نعيش في رحاب نفحة عاطرة من الابتهالات والأدعية الدينية يقدمها لحضراتكم الشيخ إبراهيم عبد الفتاح، ثم يؤذن لصلاة الفجر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى سبحان الله، سبحان الأول والأول والآخر الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الحليم فهو العليم فهو الكريم، يجيب من ناداه سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا كريم رضاك خير وما فيها رضاك يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها يا مالك النفع يا مالك النفع دانيها وقاسيها فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك إلهي إلهي يا من تفرد في علاه يا يا من تفرد في علاه بلا شريك ولا معين أنت الغني عن العباد

وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة فجر هذا اليوم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة. وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح.